وإخوانهم يمدونهم في الغي Long, long, long.

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Oh. خالص فاتقوا الله Thank you. فريقا من المؤمنين

ومن